من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وصل بنا الحديث في الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة إلى أن صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع. قال: اضطجع حتى الفجر. فلما طلع الفجر صلى الصبح بأذان وإقامة. هنا يذكر في حديث جابر وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ وتبسم، فقيل له: تبسمت يا رسول الله في موطن لم تكن تتبسم فيه؟ قال: نعم، كنت سألت ربي أن يغفر لأمتي ويرحمها فأعطاني ذلك إلا التبعات، فألححت على ربي، أي في موقف عرفات، فلم يعطني، وقد أعطنيها الليلة. وفي بعض الروايات أنه قال له: أما ما كان من ذنوب أمتك فيما بيني وبينهم فقد غفرتها، ولكن التبعات، والتبعات هي تبعة كل إنسان على الآخر، أي ما يسمى بحقوق العباد فيما بينهم. إنسان له مظلمة عند أخيه في مال، في دم، في عرض، في أي شيء من ذلك، هذا تسمى حقوق العباد فيما بينهم. أما ما كان بينه وبين الله فيما لا حق لعبد فيه فهذه حقوق الله سبحانه وتعالى. ويقولون: حق الله مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب لرسوله، لأنه في بعض الروايات قال لما قيل له إلا التبعات قال: يا ربي إنك قادر أن ترضي صاحب الحاجة أو صاحب المظلمة عن حاجته أو عن مظلمته وتغفر لصاحبه، فلم يعطه، وفي تلك الليلة استيقظ متبسما على أن الله سبحانه وتعالى استجاب له وغفر إلا التابعين. وهذه التابعات دخلت في عموم ما تقدم بأن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة باها بأهل الموقف الملائكة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عشية يوم عرفة. والعشية في اللغة ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. يقول: عبادي جاءوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهناك يتكلم العلماء فقد غفرت لكم، هل كل شيء أو إلا التبعات؟ فكثير من العلماء يقول كل شيء لأنه لم يستثن شيئا هناك، وبعض العلماء يقول إلا التبعات أي التي لم يعطاها صلى الله عليه وسلم. وهنا في ليلة المزدلفة قد أعطيها صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يذكر العلماء لما هذه المباهاة، قالوا لأن الله سبحانه لما أخبر الملائكة أنه سيخلق بشر جديد، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فتساءل الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. فيقولون إن الملائكة لما سمعت من المولى سبحانه أنه إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد، لأنه كان في الأرض أجناس من الخلق قبل آدم عمروها ففسدوا وسفكوا الدماء وأفسدوا، وكان إبليس ممن يقود الجيوش في سبيل الله، ورفع إلى مكانة عليا وكان مع خزنة ملائكة السماء الدنيا لكثرة جهاده وعبادته. فهناك رأت الملائكة ما كان من عمار الأرض من ذاك السلوك، فتساءلوا أتجعل، يعني مرة أخرى، فأعلمهم سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بين فضل آدم بتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة فاعتذروا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أنبأهم آدم ولما ظهر فضله أمرهم أن يسجدوا له سجود تعظيم وتكريم. فإذا جاء يوم عرفة واجتمع الخلائق من كل فج عميق يباهي الله بأهل الموقف الملائكة كأنه يقول كنتم تقولون أتجعل فيها من يفسد، وهؤلاء هل هم يفسدون؟ لم جاءوا؟ ماذا يريدون؟ فيقولون جاءوا شعثا غبرا يريدون رحمتك ويرجون ويخشون عذابك. هذه كانت كما يقولون مناسبة أن الله سبحانه يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. فهناك قوله سبحانه أفيضوا مغفورا لكم، يقولون هل غفر لهم كل شيء أو غفر لهم كل شيء إلا التبعات؟ فسواء كان هذا أو ذاك، فإن الله سبحانه قد تكرم على عباده ومنحهم هذه أيضا، حتى التبعات يغفرها الله سبحانه وتعالى لأصحابها ويرضي أصحابها عنها. وفي حديث آخر بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف يرفع غرفا يراها أهل الموقف كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ فيقول لمن عفى عن مظلمة لأخيه. فكل من كانت له مظلمة عند أخيه يقول يا رب عفوت عنها، أي لينال من تلك الغرف. وفي الجملة فإن الله سبحانه وتعالى تكرم على هذه الأمة بهذه المنح العامة، وتكرم عليها بأن جعلها شاهدة على الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس إلى آخر خصائص هذه الأمة دون غيرها أو على غيرها. فهنا استيقظ صلى الله عليه وسلم متبسما ثم صلى الصبح في أول وقت يمكن أن تصلى فيه. حتى قال بعض الناس لقد صلى الصبح قبل موعدها أو قبل وقتها، ولكن يريدون قبل الوقت المعتاد في كل يوم بعد أن يطلع الفجر ويستبين النهار ثم يؤذن ثم يقيم على مهل. لا، هنا في أول تبين الفجر أو النهار من الليل حالا أذن وأقام وصلى، يعني بادر بصلاة الصبح في تلك الليلة عن كل أيام السنة، ثم أتى إلى صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. إذن كان نزوله في غير المشعر الحرام، لأنه لما استيقظ وصل ما كان صلاته في المشعر الحرام، بل ركب وأتى إلى المشعر الحرام. إذن المزدلفة كلها موقف، والمشعر الحرام جزء منها في وسطها أو في طرف منها كان عبارة عن جبيل صغير، وبني بجانبه مسجد، والآن توسع المسجد وهو مسجد المزدلفة الموجود الآن. نعم. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله. يقولون هنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا الله طويلا، ويقول بعض العلماء في بعض الروايات رافعا يديه إلى صدره ضاما إليها في صورة المسكين الذي يطلب إحسانا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه في سؤاله وحاجته. وهل كان يسأل لنفسه أو أنه مجتهد في سؤاله للأمة كما اجتهد في عرفات يسأل الله تعالى للأمة أن يغفر لها وألا يجعل بأسها بينها وألا يهلكهم بكذا؟ فكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون للأمة ولنفسه معه. فدعا طويلا عند المشعر الحرام. وهنا حكم من جاء إلى المزدلفة بالنسبة إلى المشعر الحرام. بعض الناس ربما يأتي إلى المزدلفة ويروح عنها ولا يعلم أين المشعر الحرام، فما حكم حجه هذا؟ بالإجماع لا شيء عليه، إن تيسر له وعلم وأتاه ودعا هناك فلا مانع، لأن الله سبحانه يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا مكان كما يقولون تستجاب فيه الدعوة، والرسول اجتهد بدعاء ربه فيه. فإذا لم يتأثر للإنسان أو كان هناك زحام شديد فمر عليه ووقف بإزائه ودعا فلا مانع، بقي في مكان نزوله بعيدا عن المشعر كما نزل رسول الله وصلى مكانه أو مع الإمام أو مع جماعة من جماعته، ثم رفع يديه ودعا الله بقدر ما يتيسر له ويستطيع. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. لم يزل واقفا عند المشعر الحرام يسأل ربه حتى أسفر. والإسفار هو السفر، هو النور، ولذا سمي السفر سفر لأنه ينير ويكشف عن حقيقة الصاحب في السفر. إذا كان لك صاحب في الحضر وفي الرخاء تجد منه العسل، لأن ما هناك مشقة وليس هناك إيثار على النفس وليست هناك حاجة في أن يمدها إليك. لكن عند الأسفار هناك التعب، هناك الظن بما في يديك، هناك الشح بما تملك، هناك المبادرة للمساعدة، وهناك الكسل عنها وعدم المبادرة، فتظهر حقائق الرجال في السفر. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء إنسان ليزكي إنسانا عنده تزكية الشهود ما حصلت إلا في زمن عمر، وقبل هذا يأخذون. لما جاء رجل إلى عمر قال يا أمير المؤمن أدرك الناس، فإن شهادة الزور قد تفشت في العراق، فأمر ألا تقبل شهادة مجهول إلا بشاهدين يزكون هذا الشخص بأنه صدوق وعدل. فحينما يأتي عمر لأحد يزكي إنسان يقول له أنت أعرفه؟ يقول لا أعرفه. فيقول له هل بينك وبينه رحم رحمته؟ يقول لا. هل بينك وبينه معاملة في الدرهم والدينار عاملت؟ يقول له لا. هل سفرت معه؟ يقول له لا. قل اذهب ما عرفته، لأن هذه هي اللي تكون فيها المخالطة عن قرب وتكون فيها مشاحة النفس، لأن الرحيم الصلة يحصل شدة يحصل ضيق يحصل غضب يحصل رضا كما هي شؤون الحياة والبشر، فتعرف حقيقة الإنسان في ذلك إن كان شحيح النفس ولا واسع الصدر. وكذلك المعاملة في الدرهم والدينار، إن كان يحرص على تحصيله باللي يكون ولا يتعفف وتورع عن الإيش اللي فيه شبهة. وكذلك السفر، هل يحافظ على الصلاة في السفر؟ هل يؤدي الأمانة في السفر؟ هل يساعد رفيقا؟ هل إلى آخره. حتى أسفر بمعنى ظهر ضوء النهار من الليل جدا، يعني قبيل طلوع الشمس، وربما بدت إشعاعاتها البعيدة تحت الأفق في جهة الإيش الشرق. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس يعني قبيل طلوعها، لأن إذا صلينا الفجر عند الأذان صلينا قبل طلوع الشمس، وإذا صلينا بعد طلوع الفجر بنصف ساعة صلينا قبل طلوع الشمس، إذا صلينا قبل طلوع الشمس بعشر دقائق برضك صلينا قبل طلوع الشمس. لكن إذا قيل قبل طلوع الشمس معناها قريب طلوعها. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، دفع من المشعر الحرام حينما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس، وذلك مغايرة لمن كانوا قبل الإسلام يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ما كانوا يفيضون من المزدلفة حتى تشرق الشمس على رأس جبل ثبير، فخالف أعمال الجاهلية ونزل من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. ثم دفع حتى أتى وادي محسر، بطن وادي محسر بين مزدلفة ومنى، فأسرع قليل أو حرك قليل، حرك راحلته. وهنا من أعظم الدروس التي يأخذها الحجاج في حجهم في بطن هذا الوادي، موجب هذا الإسراع أن هذا الوادي أنزل الله سبحانه وتعالى العذاب على قوم فأهلكهم، وجميع الأماكن التي نزل فيها هلاك أقوام أو كما يقولون مواطن المسخ أو مواطن العذاب لا ينبغي لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يمر بها ولا يدخلها إلا للحاجة. ووادي محسر ضرورة أن يقطعه لأنه بين المزدلفة وبين منى، ما في طريق من غيره، فيدخله سريعا يسرع الخطى حتى يخرج منه. وقالوا إن الإنسان يسرع في هذا الوادي بقدر رمية الحجر، بقدر المستطاع، لأن أمور تقديرية تقر، إن كان راكبا حرك الدابة، إن كان ماشيا على قدميه أسرع خطاه بقدر ما يتيسر له دون ما إرهاق. والسبب في ذلك كما هو معلوم للجميع ما كان من قصة جيش أبرهة حينما جاء بجيش وجاء معه بالفيل قصد هدم الكعبة، فلما جاء ووصل إلى الطائف وكان هناك صنم كبير فظن أنها الكعبة، فقال لا إن مطلبك أمامك، فقال أعطوني رجل يدلني على الطريق، فأعطوه رجل فمشى معهم إلى أن نزلوا ببطن الوادي وأصبحت مكة عن قرب إليهم، فجاء هذا الرجل وفي إذن الفيل وهمس في أذنه وقال: أتدري يا محمود إلى أين تذهب وبما يريدونك؟ كان اسم للفيل، والناس تسمي بعض الحيوانات غنم سعدية وسعدة وكذا. فبقي الفيل، أرادوا أن ينهضوا به حينما أرادوا الرحيل، فلم يقم الفيل، ضربوه وآذوه بمحاجم الناكدة لم يتحرك. حولوه إلى حيث أتى، قام يهرول وجاء راجعا. حولوه إلى جهة الكعبة، برك مكانه. دايما ننبه في مثل هذه الحالات، وهي أن الإنسان إذا كان طاغيا وفكرة الطغيان مسيطرة عليه، تغلق عليه الأبواب وتظلم بصيرته، لا يرى الرشد. نظير هذا فرعون لما جاء ووجد البحر مفروقا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل فرق كالطود العظيم. أنت رجل عندك عقل، والبحر اللي تعرفه أصبح الآن طرق، والماء الرجراج أصبح مثل الجبل، هل هذا شيء عادي؟ ليس بعادي. إذن وقع لنبي كان يدعوك من أول، وأراك 9 آيات، ووراك العصا والحية، ودعاك وتعب معك، والآن أنت بين أمر يعني يفوق قضية العصا والحية أو يعادلها، ومشى فيه موسى. طيب ما تقف وتتذكر وتعتبر بأن الذي فعل هذا لموسى ليست بقدرة موسى، إنما هو بقدرة رب موسى الذي كان يدعوك إليه. ما تأخذ العبرة والموعظة بدمع رب عمل هذا، إذن هو على حق. كان من الواقع المنطق السليم أن يرجع أمام هذه الآية، لكن طغيانه أنساه وأظلم بصيرته، لج ودخل في تلك الطرق وسط الأمواج، فما كان إلا أن أطبق الله عليه البحر ولفظه. كذلك هنا أبرهة، أنت رأيت الفيل كما يقول أغلظ الحيوانات طبعا، لكنه ذكي. يذكرون عن الفيل في تعليمه أنه أذكى الحيوانات، ويفاضلون بينه وبين الفرس، الفرس ذكي جدا. فهنا أنت رأيت الفيل، ما هو قادر يقبل على ما أنت مقبلا عليه، ويرجع إلى حيث أتى يهرول، ما ترجع. كان عليك أن تتأسى بالفيل على الأقل، أن تحجم عما جئت من أدله، وأن ترجع كما يرجع الفيل عنه، لكن لا، أصروا على المضي. فكان كما بين الله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير. أبابيل الإبيل والأبابيل المجموعة المجاميع، ترميهم بحجارة من سجيل، سبحان الله. وكما يقولون كان الطير يحمل 3 أحجار، حجرين في مخلبيه وحجر في منقاره، ويأتي الحجر الذي يرميه على الفارس يخترق الفارس والفرس حتى يسقط إلى الأرض. وذكرت لكم سابقا الناس يتساءلون إذا كان في الحجر قوة الاختراق هذه، وتخترق إنسان من رأسه إلى الفرس إلى الأرض، كيف الطير يمسكها بمخالبه؟ كيف الطير يمسكها في منقاره؟ وذكرنا لكم أن هذا ممكن في الموجودات الأخرى، وذكرنا لكم حجر اليود وهو يستخرج من ماء البحار المالحة، إذا وضعته على الحديد أصهر، وضعته على الخشب حالا أشعل فيه النار، وضعته على كل معدن، وضعته على الزجاج لا يؤثر فيه ولا يرفع الحرارة درجة واحدة ويبقى. طب الذي خص الزجاج عن الحديد عن الخشب عن ذاك؟ إذن خصائص الله سبحانه وتعالى صرفها. ويهمنا أن الله سبحانه أهلك ذاك الجيش بفيله في هذا الوادي فجعلهم كعصف مأكول. فلما كان موطن عذاب كانت السنة فيه أن يسرع الإنسان وليس يقيم. ويقول الكثير من المؤرخين أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وكان مصادفة مجيئه في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الإرهاصات التي جاءت في مقدمة التنبيه إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الخطى، وكما قال في مدائن صالح لا تدخلوها عليهم، فإن تدخلوها فادخلوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا، ولو من باب الشكليات لتظهروا الأسف. وهنا نقول العظة والعبرة. طب أبرهة انتهى هو وجيشه وفيله، نحن الآن ما الذي نأخذه في هذا الموطن؟ الذي نأخذه في هذا الموطن أننا بالنظر إلى منهجية الفريقين، الفريق الأول هذا الجيش الباغي المعتدي، دينه النصرانية على دين سماوي، حرف أو لم يحرف هو على دين. القوم الذين ذهب إليهم أبرهة وأتى ليهدم بيتهم وثنيون، ولا شك عند الجميع أن الكتابيين خير من الوثنيين مهما غير الكتابيون عندهم مبدأ وأصل، ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج الكتابية وليس يجوز له أن يتزوج المشرك الوثنية، يستمتع منها بملك اليمين لكن بعقد نكاح لا. وكذلك تغيك أهل الكتاب أن وقبل منهم أن يدفعوا الجزية لأنهم سيتركون على بقايا كتاب عندهم، أما الوثنيون فلا يقبل منهم إما الإيمان وإما السيف. طيب ادفعوا الجزية، قالوا لا، لو أخذنا منهم الجزية وتركنا نتركهم عليه صنما يهيم في صنمي لا ما يقبل منهم. فهناك فرق. ومع ذلك فإن الله أهلك من هم خير في العقائد وهم أهل الكتاب من أجل أولئك الوثنيين الذين يعبدون الأصنام. فلماذا؟ الأولى والأحق بالنصرة الكتابي، لأنه على عقيدة ما أقل ما شيء يؤمن بالله سبحانه ويختلف معهم في محمد، يؤمن بعيسى وموسى. إذن كان الفارق بين الفريقين والذي غلب جانب هلكة الكتابي الظلم، لأنه جاء ظالما باغيا طاغيا يريد أن يهدم الكعبة، وسوت لك الكعبة، أن يؤذي قريش، وماذا صنعت لك قريش؟ بنيت كنيسة وزخرفتها وأردت أن تحول من عندك من اليمن ومن حولهم إليها بدل الكعبة، وجاء رجل من عامة البادية وصنع صنعته في داخلها فغضبت وتريد أن تنتقم. طيب شوفوا فين هو وانتقم منه هو، أما تيجي تنتقم من جميع الأهل مكة هذا ما هو عقل ولا عدالة. إذن أيها الحاج الكريم، إذا مررت بهذا الوادي وأسرعت تساءلت لماذا أسرع هنا دون جميع الأماكن في الحاج؟ سيقال لك هذا المكان حصل فيه كذا وكذا وكذا. إذن فاحذر أن تطغى، احذر أن تظلم، احذر أن تبغي على أحد. ضعيف قوي تجنب الظلم، واذكر قوله سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقوله سبحانه إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا، لأنه حينما يدعو الله هو كافر لكن ظلم